إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه وشرح كتاب العدة، شرح العمدة، ونبدأ في باب المسح على الخفين. وأعلم ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. في المذاهب الفقهية اشترطوا في الخفين أو الجوربين أن يمسح عليهما بعض، اشترطوا بعض الشروط، منها كون هذا الخف أو الجورب ثخين أي سميك غليظ وليس بشفاف، وأن يمشى به أي وكأن له نعل، وألا يكون مخرقا مقطعا، وكل هذا ليس عليه دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والأحاديث متواترة روى المسح على الخفين 80 صحابية، فلا خلاف فيها، لدرجة أن أهل السنة وضعوا في كتب المعتقد المسح على الخفين، لأن الروافض الشيعة ينكرون المسح على الخفين. فالأحاديث متواترة، وصح من حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على النعلين، والقاعدة المتفق عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأمر بالمسح على الخفين لمن أراد لم يشترط شرطا، بل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا في غاية الفقر في بداية الإسلام. كان الرجل منهم من أهل الصفة أو حتى من غير أهل الصفة، كان لا يستطيع، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبو يوم الجمعة، أن تنصب رجليك هكذا وتضع عليها ذراعيك، لأن الحبو يظهر العورة، لأنهم كانوا يرتدون القميص وليس تحته سروال، فكانوا في غاية الفقر، فكانوا يذهبون إلى السرايا التي يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ويمشون حفاة يلفون على أقدامهم وعلى أصابع أقدامهم العصائب، فكان يلف هذه الخرقة ويظهر مثلا أصبعان أو جزء من العقب أو جزء من بطن القدم أو من ظهرها، وكانوا يمسحون على العصائب والتسخين. فالذي اشترط أي شرط في المسح على الخفين لا دليل عليه إلا مسألة أن يغطي عضو القدمين المكان الذي يغسل، ومسألة الوقت، في مسألة تحديد الوقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، غير هذا فليس ده بشكل عام على مسألة، لأن هذه الشروط كثرت ولا دليل عليها. لذلك حسم ابن حزم في المحلى هذه المسألة بحديث النبي: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فقال: باب المسح على الخفين. مسألة: يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أن هناك حديث عن علي: سبق الكتاب الخفين، أي سبقت آية المائدة بوجوب الغسل: أي الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال سبق الكتاب الخفين. وهذا لم يثبت عن علي رضي الله عنه، وكل من ثبت عنه أنه خالف في مسألة المسح على الخفين روي عنه بسند صحيح أنه مسح على الخفين. فكان يعجبهم هذا أن إسلام جرير، جرير بن عبد الله، أسلم بعد نزول آية المائدة. فلما كان يمسح على الخفين وقد أسلم بعد نزول المائدة، فهذا معناه أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ. هذا قولهم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لا أسمعك. الضمير يعجبه للصحابة، يعجبهم من كان في عهده، يعني من التابعين والصحابة. كان يعجب التابعون أنه أسلم الصحابة والتابعون. الحديث هذا، إبراهيم هذا، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان يعجبهم قول للتابعين. لماذا؟ لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى النبي، فبعد موت النبي في عهد التابعين مع الصحابة يعجبهم هذا، لأن هذا الحديث يقطع المسألة في الخلاف، لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، فمعناه أنه يمسح بعد نزول المائدة يرد القول أن آية المائدة نسخت المسح على الخفين، فكان يعجبهم لهذا. نعم. مسألة: ويجوز المسح على الجوارب والجراميق. الجرموق، الجرموق جمعه جراميق، يعني نوع من الخفاف. قال البعض: الجرموق خف يلبس، صغير يلبس فوق الخف ليحميه من الطين وغيره. وقيل هو جورب مجلد من داخله، يعني شراب بداخله جلد. المسح على الجوارب والجراميق. لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس سائر للقدم، يمكن هكذا الكلمة عندكم، ماذا؟ ساتر، نعم صح، لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، حتى لو لم يمش به. يعني المسألة هنا كما قلت لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، والنبي مسح على الجوربين، فأي إنسان يلبس الجوربين يمسح عليهما، وليس هناك شرط في مسألة أن يكون ثخينا أو يكون مثلا ليس بمخرق أو ما شابه هذا. فمسح النبي على الجوربين، وقال وعلى النعلين. هناك نعال كما نسميها هاف بوت مثلا، فتستر العضو. العضو هو إلى الكعبين، والكعبة العظمة الناتئة من جانب القدم، وهي هذه، هذا هو العقد، أما هذا هو الكعب، والكعب هذه العظمة الخارجة، فالخف يكون هكذا. فالخف أو الجورب يستر العضو الذي يغسل، القدم مع الكعبين. جميعنا غالبنا يلبس الجوربين وعليهما النعلين يلبس عليهما النعلين، ولكن غالب النعال لا تغطي هذا الكعب. فعلى ظاهر هذا الحديث كما قال الشوكاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين وهما ليست بساترتان أو بساترتين للكعبين، ويكمل على الجورب الذي ستر الكعبين. خبالك فليس بلازم أن تكون أن يكون النعل ساترا للكعبين، هذا إن كنت مرتديا تحت الكعبين الجورب اللي هو الشراب. فإن لم تكن مرتديا للجورب فيشترط في النعل ما يشترط في الخفين، أن يكون النعل مغطيا وساترا للكعبين، هذا هو الشرط. أما هو الشراب الجورب بحق هو الشراب هو الجورب. أيوة قال مسألة: ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم. أما يستر القدم فنعم، أما صفيقا فليس بشرط، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. كما قلت لك ابتداء يجوز أن تمسح على هذا الشراب أو الجورب أو وهو مخرق فيه ثقوب لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا، فكلنا نرتدي الشراب وقد يصبح مخرقا بعد أن ترتديه بأيام لعدم جودة الجورب وهكذا، فهذا لا دليل عليه. مسألة: واشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح والخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. يعني الشراب كما نقول في اللغة المصرية اللي هو الجورب، شراب يكون له هذا كما نسميه الأستك الذي يضبطه ويجعله لا يسقط، ولكن إن كان الشراب أو الجورب طويلا ويسقط ولكنه مع سقوطه لا يكشف القدم، يعني يسقط هذه العظمة في القدم فهو يسقط إلى هنا، يسقط إلى هنا لا حرج ما دام أنه مغطي للعضو الذي أصله أن يغسل. فلما ارتديت الجورب أو الجرموق أو الخف أو الشراب تمسح عليه وهو ساتر لمكان للعضو كله، فإن كان سقوطه لا يؤدي إلى كشف العضو فلا حرج عليه، أما إن كان سقوطه يسقط إلى أسفل تماما فهذا ينبغي ألا تخلع، يعني حتى تمسح على الخف ينبغي أن يكون ساترا للعضو. مسألة: واشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنهما في من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم. أنت إذا لم تكن مرتديا للجوربين فأنت تغسل القدم، فالمكان الذي يغسل هو الذي يستر، ويكون المسح على الجوربين بديلا لغسل هذا المكان. مسألة: ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا بضم السين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط وبول ونوم. قال حديث صحيح، يعني الإنسان إذا أصبح جنبا من جماع أو من احتلام، وكان في الشتاء مثلا ويرتدي الخف أو الجوربين الشربين، فالجنابة وجب عليه أن يخلع الجوربين ويغتسل، ثم إن أراد أن يرتديهما مرة أخرى فهو كذلك. فلذا قال ويختص بالمسح بالطهارة الصغرى، الحدث، البول، الغائط، الريح، النوم، أكل الإبل، لحم الإبل اللي هو كما نأكله في الكفتة وما شابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فالإنسان إذا أكل لحم الإبل ولو لقمة واحدة وكان متوضئا وجب عليه أن يتوضأ، فأكله للحم الإبل كأنه قضى حاجته من بول أو غائط، فلا بد أن يتوضأ. قال إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها، لحديث صاحب الشجة وسيأتي. الجبيرة كما نسميه في مصر الجبس، عندما تكسر يد أو قدم عفانا الله وإياكم، يوضع عليها الجبس ولفافات من القماش، وعليها الجبس الذي يتماسك حتى لا يتحرك العظم فيؤدي إلى جبر هذا العظم ويرجعه إلى مكانه فيلتحم هذا الكسر. هذا الأمر يكون فجأة. من شروط أيضا المسح على الخفين أن يلبسه على طهارة طبعا، يعني يتوضأ ويلبسه. أما الجبيرة فهذا أمر يأتي فجأة، وقد تمكث هذه الجبيرة 3 أسابيع أو أسبوعين. ففي هذه الحالة وحتى لو كان جنبا وهو لا يستطيع أن يفك هذه الجبيرة لأنها من لوازم المرض، وقال تعالى ليس على المريض حرج، فيمسح على الجبيرة على قول أهل العلم، يعني إن المسألة هنا البعض قال يمسح على الجبيرة يعني مثلا يغتسل ويمسح على الجبيرة، وقال البعض يغتسل ويتيمم للجزء الذي به الجبيرة، وقال ابن حزم لا يتيمم ولا يمسح لأن هذا مرض ولا واجب مع العجز، وقد سقط عنه غسل هذا العضو لأنه لا يستطيع. وحديث الشجة وهو الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل احتلم في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام وفي رأسه شجة وينزل منها الدم، فقال لأصحابه هل تعلمون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نعلم لك رخصة، فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان فتوى أدت إلى موت الرجل، ثم بقيت هذا إلى هذا الجزء من الحديث صحيح، أما بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل ثم يعصب على جرحه خرقة اللي هي تبقى الجبيرة مثلا ثم يمسح عليها، هذا الجزء من الحديث الراجع أنه ليس بثابت وهو ضعيف. فلذلك قال ابن حزم الحديث لم يثبت، فيسقط من عليه أصلا أن يمسح أو أن يتيمم له. المهم يعني فعلى القول بالمسح، فالجبيرة الأمر فيها يختلف على مسألة الجوربين والخفين، المسألة تختلف لأنها من المرض ولضرورة وقد تمكث شهرا أو شهرين على حسب ما يقول أهل الخبرة من الأطباء، فيمسح عليها إلى أن ينتهي ويقول له الطبيب أن يفكها. وفي هذا الأمر ما أبيح للضرورة يقدر بقضية، هذه قاعدة متفق عليه. مثلا الكسر هنا، ولكن الطبيب قال له ينبغي أن تكون الجبيرة بعد الكسر من هنا من الطرفين حتى نضمن صحة السلامة ففي هذه الحالة قد وضع الجبيرة على جزء ليس به مرض ولكنه من لوازم الشفاء. لذلك قال أهل العلم بالنسبة لمن يتيمم، يتيمم الذي لم يجد الماء أو الذي عنده الماء ولكنه إن توضأ بالماء تأخر شفاؤه أو زاد مرضه. فالإنسان إن كان إذا توضأ بالماء لا يصاب بزيادة مرض ولكن يتأخر شفاؤه فمعه العذر أن يتيمم، تأخر الشفاء أو زيادة المرض. وهذا كله يدخل تحت قوله تعالى ليس على المريض حرج، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك القاعدة المتفق عليها المشقة تجلب التيسير. قالوا إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. مسألة الإنسان إذا مسح على الخف أو الشراب أو الجورب ثم نزعه خلعه، يعني رجل دخل إلى المسجد أو مثلا توضأ في بيته أو دخل المسجد فمسح على الخف ثم بعد ذلك لما دخل إلى المسجد خلع الخف أو الشراب ووضعه في حذائه. إذا بعض المذاهب قالوا خلع الخف بعد المسح عليه يؤدي إلى نقض الوضوء أو يرجع ويغسل رجليه، وليس هناك دليل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول في هذه المسألة ورد عليهم ابن قدامة في المغني فقال لو أن رجلا مسح على رأسه، والمسح على الرأس فرض من فروض الوضوء، ثم بعد أن مسح على رأسه في وضوئه في بيته ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه بالكلي، فقال هل تقولون أن وضوءه قد نقض؟ وكذلك الخف، قال لو مسح على الخف ثم أتى بالموسى الموس وحك هذا الجزء الذي مسح عليه، قال من يقول إن وضوءه قد نقض؟ فلا بد من دليل، وليس هناك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على أن الذي يمسح على خفيه ثم ينزعهما أن وضوءه قد نقض. نقض الوضوء يؤدي إلى فساد الصلاة لأن ما بني على باطل فهو باطل، فمن أين لكم بالدليل؟ فالذي أتى قال بالدليل، قال بالنقض فعليه بالدليل. قال مسألة ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر، لما روى عوف بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هنا في مسألة أصولية مهمة جدا، القول هنا أمر بالمسح على الخفين، هناك قال الأصوليون مسألة الأمر بعد سؤال تعليم الكيفية، الأمر بعد سؤال تعليم الكيفية ليس للوجوب. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم يبين وقت المسح ومدة المسح وكيفية المسح، كما تقول لإنسان أنا أريد أن أذهب إلى مسجد الرحمن فيقول لك تسير في هذا الشارع وفي آخره المسجد، فهنا أمرك أن تسير، ولكن هذا السؤال ليبين لك الكيفية للوصول إلى المسجد، فهذه من المسائل التي تكون صارفة للوجوب إلى الندب. قال أحمد هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قال وابتداء مسح مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله أو بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. يقول من بداية الحدث قال وابتداء مدة المسح من الحدث، يعني ارتدى الخفين ونقض وضوءه بعد أن ارتداهما بقليل، فيبدأ تبدأ المدة اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن من وقت الحدث، هذا القول الأول. وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. وعنه يعني الإمام أحمد قول آخر من المسح بعده، لأن نفس سلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها، وهذا هو الراجح. بمعنى رجل ارتدى الخفة أول، يعني صلى الفجر ثم ارتدى الخفة وذهب إلى عمله، ثم رجع بعد العشاء وهو في طوال هذا الوقت ممسكا على وضوئه ونام فلم يمسح، فإلى الآن لم يستخدم هذه الرخصة، وكان أول مسحة لما استيقظ وتوضأ في فجر اليوم الثاني. فقوله صلى الله عليه وسلم يمسح يوما وليلة من بداية أول مسحة، فقد ترتدي الخفين ولا تمسح إلا بعدها إلا اليوم الثاني، فقوله يمسح يوما وليلة من بداية المسح لا من بداية الحدث ولا من بداية لبس الخفين. مسألة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبل المدة بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها، لأنها لا تتبعض، الطهارة لا تتبعض، الوضوء لا يتبعض. وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فأجزاه. هنا كلمة عندكم بدل أو أم بعد؟ بدل. وعنه يجزئه أو يجزيه مسح رأسه، والكلام من البداية. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبل أي قبلها أي قبل انقضاء المدة بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها، لأنها لا تتبعض. وعنه أي رواية أخرى يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه بعد أن يخلع الخفين، يعني في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما. نعم هكذا، فأجزأه المبدل كالتيمم أو كالمتيمم يجد الماء. هنا قوله ومتى مسح ثم انقضت المدة، يعني هو مسح أول مسحة في الفجر يوم وليل، فالفجر الثاني قد انقضت المدة، فوجب عليه أن يخلع ويتوضأ ثم يرتدي الخفين على وضوء وتبدأ مدة جديدة للمسح. أو خلع قبلها قبل انقضاء المدة بطلت طهارته. لو خلع قبل انقضاء المدة، لو خلع قبل انقضاء المدة لا خلاص، هو خلعه قبل انقضاء المدة لا يجوز له، خلاص هو بخلعه لا يجوز له المسح مرة أخرى، لأنه خلع. يعني مثلا توضأ وخلع وضوءه صحيح، إن أراد أن يمسح مرة أخرى فعليه أن يتوضأ ويرتدي الخف مرة أخرى. قوله هنا أو خلع قبلها بطلت طهارته، كما قلت هذا النص لابن قدامة، وقول ابن قدامة الثاني في المغني أن الخلع لا يؤدي إلى بطلان الطهارة، لأنه ليس هناك دليل على بطلان الطهارة بالخلع. والذي قاله بهاء المقدسي هو تعليل لهذا القول، قال لأنه زال بدل غسلهما الذي هو المسح، فأجزاءه المبدل كالمتيمم يجد الماء. ثم قال مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم؟ لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. هذا الفرع أيضا يدخل تحت قاعدة هل العبرة بالحال أم بالمآل. الفقهاء إذا قعدوا القاعدة ولم يبدأوها بهل فالقاعدة لا اختلاف عليها. يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، قالوا الأمور بمقاصدها، هذا عليه إجماع. اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، كل هذه القواعد خلاف في. أما قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل، كل قاعدة ابتدأها وبدأ لفظها بهل فهي تحتمل المعنيين وتحتمل القولين، كقولهم هل العبرة بالحال أم بالمآل، واخد بالك. فهنا قال: فمن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر، إذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني أنت قال مسح مسافرا في بداية سفره ارتدى الخف، فله أن يمسح 3 أيام ولياليهن، فبدأ المسح على سفر، ثم جد جديد في الأمر فرجع إلى بلده في نفس الوقت في نفس اليوم، هنا بدأه بالإيه؟ بماذا؟ بالسفر، معه رخصته لأن العبرة بالحال، وحاله أن يمسح 3 أيام ولياليهن. ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى أن تغيرت الرخصة من السفر إلى الإقامة، فتقول أيضا العبرة بالحال، وحاله الآن المقيم، وتقول العبرة بالمآل لأنه بدأ وهو مسافر ثم انتهى وهو مقيم، ففي هذه الحالة يكمل مقيما. لماذا؟ لأن رخصة السفر قد انتهت وتجددت رخصة أخرى وهي رخصة الإقامة، ورخصة الإقامة أقل في الوقت من رخصة السفر. فإن قلت العبرة بالحال نعم، وإن قلت العبرة بالمآل نعم، لأنها تحتمل. قال كالسفر، يعني مثلا رجل مسافر أيضا سافر، فلما ذهب إلى البلد أذن عليه الظهر، فجمع تقديم بحديث معاذ، فصلى الظهر والعصر، العبرة بحاله. ثم جد في الأمر أمر، رجع إلى بلده قبل المغرب، فهل يصلي العصر أم قد سقط من عليه الذي صلاه؟ لا يصلي، لحديث النبي كما ذكرته في درس الأصول أنه قال لمن لم يعد الصلاة بعد وجود الماء بعد أن صلى متيمما، قال له أصبت السنة. فهذا العبرة بحاله أنه كان مسافرا وأخذ برخصة الجمع، فجمع بين الظهر والعصر، ثم تغير الأمر بعد ذلك ووصل إلى بلده قبل المغرب، فليس عليه عصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل الفرض في اليوم مرتين. ففي هذه الحالة العبرة بالحال، لأنه صلى وصلاته مجزئة صحيحة، فقد سقط من عليه الفرض. قال: ويجوز مسألة، ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، إذا كانت ذات ذؤابة، الذؤابة تطلق على الضفيرة ضفيرة الشعر، وكان العرب يضفرون شعورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة وله أربع ذؤابات، فتطلق على الضفيرة وتطلق على طرف العمامة، وطرف عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين كتفيه، لا كما يفعل هؤلاء الفرقة المبتدعة من التبليغ والدعوة ويطيلون الذؤابة إلى أن تصل إلى نصف ظهرهم، ليس كذلك، ذؤابة النبي بين كتفيه صغيرة. فقال هنا ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة، لما روى المغيرة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، حديث صحيح. وعن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواهما البخاري. ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو محنكة، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهينا أو نهي عن التشبه بهم، فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب، كما قلت قبل ذلك المسألة الجهة منفكة، الجهة منفكة. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يشترط أن تكون لها ذؤابة أو محنكة أو غير محنكة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت لك قبل ذلك عظم قواعد أصول الفقه أنك تستخدمها في آلاف مؤلفة من الفروع، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة متفق عليه عند الأصوليين. فكونها كذلك، فالنبي إذا تكلم الكلام ولم يشترط وأطلق القول نزل الحديث منزلة العموم من المقال، وهو معنى قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن أين لهم الدليل أنه يشترط أن تكون العمامة لها ذؤابة؟ وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري وبعض الصحابة كما في مصنف أبي شيبة أنه كان يمسح على الطاقية أو القلنسوة، الطاقية التي نرتديها كلنا، فكان يمسح عليها، وهذا ثابت عن بعض الصحابة. فقوله بشروط للعمامة لا دليل عليه، كما أنه لا دليل على شروط الخفين أو الجوربين. وإن كانت ذات حنك ولم يكن لها ذؤابة جاز المسح عليها، لأنها تفارق عمائم أهل الذمة، كما قلت الجهة منفكة، الجهة منفكة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير، ولكن قد يصلي رجل بلباس حرير يأثم للبسه للحرير وصلاته صحيحة، لأنه ليس هناك حديث ينهى يقول من صلى بحرير فصلاته فاسدة، أو من صلى بثوب مغصوب فصلاته فاسدة. فلعدم وجود هذا الحديث قالوا الجهة منفكة، يعني هذه مسألة وهذه مسألة، مسألة. ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج، يعني العمامة يظهر منها هنا وهنا وما تحت وهكذا، فقال لا حرج في ذلك. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، ليس في على جميع ذلك، أما العمامة فلا، أما الخفين فنعم. في حديث المغيرة لما هوى في صحيحين لينزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما الخفين طاهرتين، لما رأى المغيرة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية فإني أدخلتهما وهما طاهرتان فمسح عليهما. طب هنا قال هذا على ماذا؟ على الخفين، ولكنه سحب هذا على العمامة، والأصل ألا يشترط في العبادات إلا شرط بدليل، فهنا تكلم على الخفين، ومتن الكلام ومن شرط المسح على جميع ذلك، بل يقول من شرط المسح على الخفين لا على الجبيرة ولا على العمامة، لأنه ليس هناك دليل على الشرطية إلا بالنسبة للخفين والجوربين. قال مسألة ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول صلى الله عليه وسلم في الذي أصابه حجر في رأسه فشجه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعمر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود كما قلت هذا الجزء من الحديث لم يصح. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي، والزند كما قالوا موصل طرف الذراع بالكف هنا الذي يلي الإبهام، أما الكرسوع فهو طرف الزند الذي يلي الخنصر، هذا الكرسوع وهذا الزند وهو الناشئ عند الرسخ. كما قلت لك طالب العلم ينبغي أن يكون عنده لا سيما الفقه والأصول، أولا هناك كتب لغريبي مفردات الفقه، كتب معاجم الفقهاء المصطلحات الفقهية، وكذلك عند الأصولين هناك مصطلحات، هناك كتب تبين هذه المصطلحات ومعناها حتى تستطيع أن تفهم المتون. كما قلت قبل ذلك أنت تأخذ من المشايخ مفاتيح العلم، فيشرح لك متن أو بعض العلوم فبطريقة الشرح لما شرح لك تشرح ما لم يشرح لك. فمن جملة مفاتيح العلم أن يكون عندك في البيت كتب تعلم بها الصحيح من الضعيف، وكتب للتفسير، وكتب هناك كتب لغريب الحديث كما هناك كتب لغريب كتب كلمات الفقه، مثلا النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير في الكلمات التي تحتاج إلى فهم وتفصيل بالنسبة للأحاديث، يكون عندك بعض هذه الكتب حتى ترجع إليها إن وقف أمامك حديث، وكذلك مسائل معاجم الفقهاء والأصوليين. قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليهما، رواه ابن ماجه. ولأنه وهذا لم يصح، ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف، طبعا بل أشد من الخف، الخف تستطيع أن تنزعه، أما الجبيرة فهذا مسألة عظيمة، يعني مسألة. وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان، إحداهما يشترط كالخف فإن لبسها على غير طهارة أو جاوز بها موضع الحاجة وخاف الضرر ينزعها يتيمم لها كالجريح، والثانية لا يشترط لأنه مسح وأجيز للضرورة فلم يشترط تقدم أو يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم. هذا هو الراجح طبعا، ما الذي كما قلت إنما هذا مرض وحادث حدث لك وطرأ عليك من غير تفكير ومن غير تهيئة، فكيف يشترط الطهارة وإلا لن يمسح أحد على الجبير. مسألة. ويشترط أن يتجاوز بالشد موضع الحاجة، ألا يتجاوز، كما قلت لك ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فأنت تحجز وتمنع جزءا من العضو لا يصل إليه ماء الغسل ولا ماء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كما صحيح مسلم قدر الظفر لم يصل إليه الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، فالأصل أن يصل الماء إلى كل العضو، لذلك الموانع التي توجد على العضو من توصيل الماء تفسد الوضوء، عند النساء مثلا الذي يسمى المانيكير وما شابه التي تمنع هذه الأمور التي تمنع وصول الماء تفسد الوضوء، فالأصل في الجبيرة ما أبيح للضرورة قدر بقدره على كلام المتخصصين من الأطباء. قال لأن المسح عليها إنما جاوز للضرورة، جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة، بموضع الضرورة ويمسح عليها إلى أن يحلها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. مسألة. والرجل والمرأة في ذلك سواء، طبعا كما قال النبي النساء شقائق الرجال، لأن ذلك ثبت رخصة، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل والمرأة كسائر الرخص، وهذا في الخف وما في معناه والجبيرة. فأما العمامة فلا يجوز المسح عليها للمرأة لأنها إن لبستها لغير حاجة فهي محرمة عليها لتشبهها بالرجال، والرخص لا تستباح بالمعصية، وإن احتاجت إلى لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم، والله أعلم. طبعا المرأة لا ترتدي العمامة ولكن ترتدي ماذا؟ الخمار. يعني كان السياق هنا أن يذكر الخمار، فالمرأة تمسح على الخمار، بل هي أولى من الرجل في هذا الأمر، لأن المرأة أصلها العورة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي من حديث ابن مسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فطبعا المرأة النساء شقائق الرجال، فتمسح على خمارها وتمسح على الخفين ولا حرج إن شاء الله. حتى عنده سؤال في مسألة المسح على الخفين فيما قلت ماذا؟ خارج الأمر. طيب ما لا حرج، تفضل، احنا كده انتهينا إن شاء الله. تفضل. في ماذا؟ في ضمير واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل بئس خطيب القوم أنت، لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، ولكن بالتتبع والاستقراء لكلام أهل العلم شيخ ابن تيمية والمفسرين ابن جرير والقرطبي وابن كثير يذكرون مسألة رجوع الضمير لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم على هذا الحديث أن طبعا هو يعلمهم التوحيد، وفي نفس الأمر قالوا هو السياق كان ليس بضيق وعنده الفرصة أن يفرد الكلام، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني في النهاية إن شاء الله يعني المسألة يعني جائزة لأن أهل العلم فعلوها. نعم نعم. نعم صحيح، مسألة ليس هناك خصوصية، يعني هو هذا يعني إذا ذكروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون كرم الله وجهه، وهنا ليس هناك دليل على هذه الخصوصية، يعني يكثر منها الشوكانية والصنعانية، لأن الشوكانية والصنعانية كان على المذهب الزيدي، والمذهب الزيدي مذهب من مذاهب أهل الشيعة وأهل البيت، فليس هناك خصوصية لعلي بتكريم الوجه، وربنا سبحانه وتعالى رضى عن كل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيه، فكل الصحابة رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، فليس هناك دليل لخصوصية علي رضي الله عنه، فهي هذا الأمر قد يدخل في الابتداع والله أعلم. نعم نعم. نعم نعم. أن يمسح على نعم صحيح، إن ارتدى جوربين ثم لبس على الجوربين الخفين فمسح على الخفين ثم خلع الخفين، يجوز له أن يمسح على الجوربين اللذين تحت الخفين. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه يرتدي الخفين والرخصة مع وجود الخفين، فهو كأنه ارتدى خفين بطبقتين، فأزال الطبقة الأولى ثم مسح على الثانية فيجوز له. نعم يجوز له، لأنه نفس الدليل موجود، أنت تمسح على خفين ارتديتهما على طهارة، فكونك خلعت الأعلى لا يؤدي إلى نقض الأسفل. نعم ماذا؟ في نفس المدة. نعم نفس المدة. نعم نعم نعم. نعم هنا مثلا هو يعني يقول ارتدى الخفين ومسح عليهما في الفجر، ثم سافر ثم رجع بعد صلاة العشاء. فهل يمسح؟ هنا مسألة ربما نسيت أن أتكلم فيها. قال بعض أهل المذاهب يمسح خمس صلوات. هذا التحديد استنباط ليس بسديد. النبي قال يمسح يوما وليلة، معنى أنه يمسح يوما وليلة أنه يجوز له أن يمسح على أكثر من صلاة فرض. كيف هذا؟ نسي صلاة، وهذه الصلاة فرض، تذكرها بعد العشاء، فيجوز له أن يمسح، لأن اليوم والليلة بمقدار على وقتنا الآن 24 ساعة. فرجع من السفر بعد العشاء، فما زالت رخصته معه إلى الفجر، إلى قبيل الفجر. نعم. أي الذي ماذا؟ أنا قلت ليس هناك دليل على أن الجورب المخرق المثقوب لا يجوز المسح عليه، لكن إن فحش الثقب، يعني مثلا رجل ارتدى جوربا نصفه لا شيء وأصابعه كذا كلها، ماذا هذا؟ ففي هذه الحالة لا يجوز، يعني في هذه الأمر يرجع إلى العرف، هذا لا يقال عليه جورب مخرق، بل هذا نصف جورب يعني. الله المستعان. طيب فضل. خلاص كده. انه لو خلعهما وهو محدث خلاص الامر كده بخلعهما، يبقى لا يجوز ان هو يمسح عليها مرة اخرى. ولا السؤال على مسألة نقض الوضوء؟ خلاص الامر انتهى، لكن لو خلعتهما وانت متوضئ فوضوءك صحيح. طيب. نعم بارك الله. اتفضل. حاجة تاني؟ لا براحتك، المسألة هذه رخصة. لو بدأت مثلا من العصر، يبقى أو لتاني يوم العصر 24 ساعة، يبقى تاني يوم العصر قبل العصر لا تدخل العصر في اليوم الثاني بقى، في نفس الزمن. نعم من أول مسحة. نعم نعم. المسح. نعم نعم. نعم. هنا يعني أنت هو سافر ومسح يوما وليلة على خفيه ثم رجع، ولكنه رجع قبل الثلاثة أيام. السؤال هنا يجوز له المسح أم لا؟ صح طبعا. نعم، هو هنا حاله وهو مسافر الرخصة معه ثلاثة أيام وليلهن، ثلاثة أيام، لما رجع أصبحت يوما وليلة، فهذه اليوم والليلة قد انتهت، فحاله بأنه مقيم خلاص يعني. نعم بارك الله فيك. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.